الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب سلاسل الذهب للعلامة بدر الدين الزركشي المتوفى سنة 94 و700 للهجرة رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: مسألة، قول الواحد إذا لم يكن في العصر سواه هل يكون إجماعا؟ فيه خلاف. جعل ابن برهان وابن السمعاني في القواطع مأخذه الخلاف في اشتقاق الإجماع، فإن قلنا من الاجتماع والاتفاق فقول الواحد ليس بإجماع، وإن قلنا من العزم فيكون إجماعا لأنه يستقل بعزمه. قال: والتأويل الأول أشبه باصطلاح العلماء، والثاني أشبه بوضع اللغة. قلت: هو مبني على أنه هل يشترط في الإجماع اتفاق من يبلغ عدده درجة التواتر أم لا؟ وفيه قولان، وهذا المبنى مبني على خلاف آخر، وهو أن المستند بحجة الإجماع هل هو الأدلة العقلية، وهو أن الجمع الكثير لا يتصور تواطؤهم على الخطأ، أو الأدلة السمعية. فيه خلاف، وقد سبق وقد يقال أنه مبني على الخلاف في اعتبار قول العوام، فإن قلنا العوام داخلون تبعا، فإذا لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد فهم داخلون معه فيكون إجماعا، وإلا فلا، لأن الإجماع لا يصدق إلا من اثنين فصاعدا. المراد بهذه المسألة إذا انقرض العلماء في عصر من العصور ولم يبق إلا عالم واحد تكلم في مسألة بحكم شرعي، لم يتكلم في تلك المسألة أحد قبله، فهل يكون قوله إجماع باعتبار أن الأمة لم يوجد فيها إلا ذلك القول فكان قوله إجماع، أو نقول يمكن لا ينعقد الإجماع بقول هذا الواحد؟ فهذه المسألة مما وقع الاختلاف فيها، والاختلاف من جهتين: الجهة الأولى جهة الوقوع، هل وقع مثل ذلك أو هل يمكن أن يقع؟ فقال طائفة: لا يمكن أن يقع مثل هذا، لأن الله عز وجل قد ضمن للأمة أن يوجد في كل عصر من يقوم بإظهار الحق، وهذا لا يتحقق بالواحد من العلماء، ولذلك فلا بد أن يكون في كل عصر عدد من المجتهدين. وقال بذلك طوائف من الحنابلة، وإن كان الجمهور يمنعون ذلك، يجوزون أن يقتصر علماء العصر على واحد. فالمأخذ أو الأمر الثاني والمسألة الثانية: هل قول الواحد المجتهد الذي ليس في عصره أحد سواه من المجتهدين يكون إجماعا ويكون حجة على غيره ومن بعده من القرون أو لا؟ وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أن قول الواحد من العلماء الذي ليس في عصره أحد سواه من المجتهدين يكون إجماعا، ويجب على من بعده أن يعمل به، وهذا القول قال به كثير من فقهاء الشافعية، ونسب إلى الحنابلة وإلى طوائف، واستدلوا على ذلك في عدد من الأدلة، منها أن النصوص قد دلت على أنه لا بد أن يكون في كل عصر قائم يقول بالحق، قائل يقوم بالحق، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. استدلوا على ذلك بأن الواحد العالم يكون بمثابة الأمة، فإذا لم يوجد في العصر عالم سواه كان أمة، لأنه يقتدى به في الخير. ومن ثم يدخل في قول الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والقول الثاني بأنه لا يكون إجماعا، وأنه لا يصدق عليه النصوص الواردة في حجية الإجماع، فقال به طوائف كثيرة من الأصوليين. استدلوا على ذلك بأن الواحد لا يصدق عليه لفظ المؤمنين بقوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ولا يصدق عليه لفظ الأمة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. قالوا: ولأن الواحد غير منزه من الوقوع في الخطأ وإن لم يكن قاصدا له. ويبقى عندنا البحث في منشأ الخلاف في هذه المسألة، وقد ذكر المؤلف أن العلماء قد اختلفوا في بيان منشأ الخلاف في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أن منشأ الخلاف هو الاختلاف في حقيقة الإجماع، وهل الإجماع مأخوذ من الاتفاق كما في قوله تعالى: أجمعوا أمركم، أو أنه مأخوذ من العزم، فإن العرب تقول: فلان أجمع على كذا، بمعنى عزم عليه. فمن قال بأن الإجماع مأخوذ من الاجتماع والاتفاق قال: لا يكون قول الواحد إجماعا ولا حجة، وذلك لأنه لا يصدق عليه معنى الإجماع في اللغة. وأما من قال بأن الإجماع هو العزم فإن قول الواحد يدخل في مسمى الإجماع لوجود العزم فيه. القول الثاني في منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في مسألة هل الإجماع شرعي أو أنه مأخوذ من العقل والعادة، فإن طوائف قالوا بأن الإجماع إنما احتج به لأن العقل والعادة تدل على أنه لا يمكن أن يجتمع العدد الكثير على قول باطل، ولذا قالوا: الواحد الذي ليس في عصره سواه لا يكون قوله حجة، لأن العقول والعادات لم تدل على عصمته. وأما من قال بأن حجية الإجماع مبنية على الشرع بقوله: لا تجتمع أمتي على ضلالة ونحوه من النصوص، قال: لا يمتنع أن يكون قول الواحد حجة، لأن الشرع قد دل على حجية الإجماع، وقد دل على أنه لا بد أن يكون هناك قائل بالحق في كل زمان. والقول الثالث في منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في اشتراط موافقة العلماء، قد تقدم معنا موافقة العوام، وقد تقدم معنا أن القاضي أو أنه نسب للقاضي وقال به جماعة ممن بعده أن الإجماع لا يكون حجة إلا بموافقة العوام، لأنهم يدخلون في لفظ الأمة وفي لفظ المؤمنين. وعلى ذلك فإن الواحد من العلماء في العصر إذا أخذ بقوله العوام لم يكن واحدا، ومن ثم يكون جماعة، فيعتبر قول الواحد في الإجماع. ومن قال بأنه لا تعتبر أقوال العوام فإن قول الواحد لا يعتبر حجة عنده. لماذا؟ لأنه واحد. ولعل الأظهر أن السبب الأول ليس سببا صحيحا، وذلك لأن المعنى اللغوي يخالف المعنى الشرعي، فإن اللفظ اللغوي قد ينقله الشارع وقد يغير مدلوله كما تقدم، ومن ثم لا يصح لنا أن نستدل بالمعنى اللغوي في مسألة تحديد مفهوم الإجماع في اصطلاح أهل العلم وفي لسان الشرع. وأما القول بأن منشأ الخلاف ويعود إلى حجية الإجماع ثبتت بالأدلة العقلية أو بالأدلة الشرعية، فإننا نجد كثيرا ممن يثبت حجية الإجماع بالدليل الشرعي لا يحتج بقول أو لا يقول بحجية قول العالم الواحد الذي لا يوجد في عصره أحد سواه. ومن هنا فإن بناء الخلاف على هذا المأخذ فيه ما فيه. وهكذا أيضا من قال بأن مبنى الخلاف على مسألة دخول العوام في الإجماع، فإن القول باشتراط قول العوام قول ضعيف كما تقدم، وأما القول بحجية قول الواحد الذي لا يوجد في عصره أحد سواه قال به طوائفه كثيرة، ومن هنا لم يصح البناء. والذي يظهر أن قول الواحد يكون حجة شرعية لأن النصوص قد دلت على حجيته كما تقدم، سواء سميناه إجماعا أو لم نسمه. ولعل منشأ الخلاف في المسألة هو الاختلاف في المقصود من جعل الإجماع حجة. هل المقصود بذلك وقاية الأمة من الخطأ في الشرع بحيث لا تجتمع في خطأ ينسب إلى شرع الله فيكون المقصود بالإجماع صيانة الشريعة، أو أن المقصود بحجية الإجماع الامتنان على الأمة باعتبار أقوال علمائها، ومن ثم نقول بأنه لا يحتج بقول الواحد من العلماء الذي لا يوجد في عصره أحد سواه. إذن لعل منشأ الخلاف في المسألة هو الاختلاف في المقصود في حكمة في المقصود من مشروعية الإجماع وحجيته وما هي الحكمة منه. فإن قلنا بأن مقصود الشارع وهو حماية الشرع فحينئذ يكون قول الواحد الذي لا يوجد في الأمة أحد سواه من العلماء يكون قوله حجة، لأن صيانة الشرع لا تكون إلا بذلك. وأما إذا كان المقصود إكرام مجموع العلماء فإنه حينئذ لا تثبت العصمة للواحد من العلماء، ومن هنا فإن الإكرام إنما يقصد به المجموع لا الواحد المنفرد. نعم. قال رحمه الله: مسألة الإجماع عن خبر من الأخبار هل يكون دليلا على صحته قطعا؟ فيه قولان حكاهما ابن السمعاني في القواطع، أحدهما أن إجماعهم يدل على صحة الخبر إذا علم أنهم أجمعوا لأجله، والثاني لا يدل على صحته وإنما يدل على صحة الحكم. قال: وهو أولى القولين لجواز اتفاقهم على العمل به لأجل التعبد بخبر الواحد. قال: والخلاف مبني على أن الإجماع إذا انعقد عن دليل هل يكون منعقدا على الحكم الثابت بالدليل أو يكون منعقدا على الدلائل الفرعية للحكم؟ فذهب المتكلمون من الأشعرية إلى أنه منعقد عن الدلائل الفرعية للحكم، وذهب أكثر الفقهاء من المتكلمين إلى أنه ينعقد على التخريج من الدلائل العميمة، لأن الحكم هو المطلوب من الدليل ولأجله انعقد الإجماع. هذه مسألة من في المسائل الأصولية تتعلق بمفاد خبر الواحد، فخبر الواحد هل يفيد القطع والظن؟ هذه مسألة تقدمت معنا في باب الأخبار، ومن قال بأن خبر الواحد يفيد الظن، فإذا وقع الإجماع بناء على خبر الواحد فهل ينتقل خبر الواحد من كونه مظنونا إلى كونه مقطوعا به؟ ومثل هذا أيضا ما لو وقع الإجماع بناء على قياس، فهل يدل على أن ذلك القياس قطعي؟ وقد حكى المؤلف في هذه المسألة قولين، قول الأول يقول بأن الخبر يكون قطعيا متى وقع الإجماع بناء عليه، والقول الثاني أن الخبر يكون يبقى على ظنيته ولو وقع إجماع العلماء في مسألة بناء على ذلك الخبر، وإنما يدل الإجماع على صحة الخبر. إذا تقرر هذا فالكلام في منشأ الخلاف، المؤلف اختار أنه لا يدل على قطعية خبر الواحد. ما منشأ الخلاف؟ قال المؤلف بأن منشأ الخلاف هو الاختلاف في الإجماع إذا انعقد في مسألة عن دليل، هل دلالته أو هل حجيته والنصوص الدالة على حجية الإجماع تدل على أن الحكم المرتب على الإجماع يكون صحيحا بغض النظر عن الدليل، أو تدل على صحة الدليل؟ ويمكن صياغته بجملة أخرى فيقال هل الإجماع على حكم شرعي يكون إجماعا على الطريق الذي استند إليه المجمعون، فيكون قد أجمعوا على الدليل وعلى الحكم، ومن ثم يكون الدليل مقطوعا به لوقوع الإجماع عليه، أو نقول بأن وقوع الاتفاق في حكم يدل على قطعية الحكم وإن لم يدل على قطعية الدليل؟ وهذا هو صورة المسألة وليس هو منشأ المسألة، لأن صورة المسألة الإجماع مستند على دليل، هل يدل على قطعية الدليل؟ هو ما ذكره المؤلف هنا من كونه منشأ الخلاف، فما ذكره المؤلف من أن منشأ الخلاف هو ذات المسألة المختلف فيها. ولذا ينبغي أن نبحث عن منشأ الخلاف في هذه المسألة. ذكر المعلق بأن هناك قولا ثالثا، فإذا اتفقوا على العمل في الخبر لم يدل على القطع به، وإن اتفقوا على تلقيه بالقبول فإنه يقطع بصحته. هذا في الحقيقة هو القول الثاني، لأنهم إذا اتفقوا على أن الخبر مقبول فهذا ليس من مسألتنا في شيء، هذا خارج الخلاف في مسألتنا. و لعل منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في هل يخفى دليل من الأدلة عن الأمة أو لا. اتفق الفقهاء على أنه لا يخفى حكم شرعي على جميع علماء الأمة، ولكن اختلفوا هل يمكن أن يخفى الدليل، هل يمكن أن يخفى دليل المسألة أو لا يمكن أن يخفى. والأظهر من أقوال الأصوليين أن دليل المسألة قد يخفى على الأمة، لأن الأمة قد جاءت النصوص بضمان عدم اتفاقها على باطل، وهنا قد اتفقت على الحكم الصحيح وخفي وقد يخفى عليها مستند الحكم. مثال ذلك يأتي حكم شرعي مدلول عليه بالكتاب، فيخفى دليل الكتاب على الأمة ويستدلون بقياس، قد يستدلون بقياس، فهذا جائز وممكن. فهكذا في مسألتنا قد يكون تكون المسألة عليها أربعة أدلة، فلا يعرف علماء ذلك العصر إلا دليلا واحدا هو الخبر، فتخفى عليهم بقية الأدلة. فإذا قلنا بأن أهل الإجماع قد تخفى عليهم بعض الأدلة ويصلون إلى الحكم، فحينئذ لا يكون الدليل الذي عرفوه مقطوعا به. وقد يقال بأن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في الفقه، هل هو قطعي أو ظني، أو الاختلاف في الدليل القطعي إذا دل على إيجاب العمل في الظن، هل يصير الظن قطعيا؟ مثال ذلك الأدلة القطعية دلت على حجية خبر الواحد، فهذه الأدلة القطعية الدالة على حجية خبر الواحد هل تدل على أن كل خبر واحد يكون مقطوعا به أو لا؟ هذا موطن خلاف بينهم، والمشهور عندهم أنه لا يصيره مقطوعا به، لأن القطع إنما هو في العمل وليس القطع مستفادا من الدليل الجزئي. نعم. إيش صحة الخبر؟ هذا الاستدلال صحة الحكم، أي الحكم الذي توصلوا إليه. إن جاءهم حديث ضعيف، حديث خبر واحد، فأخذوا منه الوجوب، فهنا وقوع الإجماع يدل على صحة حكم الوجوب، لكن هل يدل على القطع بصحة الخبر؟ نعم. مثل إيش؟ قال والخلاف مقيم على الإجماع إذا عقد عن دليل أن يكون العقد على الحكم الثابت بالدليل أو يكون عقدا على الدلائل الشرعية. هذا اللي تكلمنا عنه قبل قليل وقلنا أنه ما يصح، قلنا أن هذا هو صورة المسألة. هل يكون إذن أن الإجماع إذا عقد مستندا على دليل شرعي، هل يكون الإجماع منعقدا على الحكم له النتيجة، أو يكون منعقدا على صحة الدليل والقطع به؟ فقلنا أن هذا هو صورة المسألة. نعم. خفاء طريق الحق وعدم خفاء الحق نفسه، هل يعني يسوق التقليد؟ لا، قد يكون في المسألة ثلاثة أدلة أربعة أدلة، فيستدل أهل الإجماع بأحد الأدلة وتخفى عليهم بقية الدلالات أو الأدلة. فالإنسان ما يمكن يحيط بالأدلة في وقت واحد، فأنت تكون عندك الآية تدل على معنى ثم بعد ذلك لا تستحضرها في وقت الحاجة إلى استحضارها، ولكنك تستدل بدليل آخر تدل على نفس مدلول الآية. نعم. رفع الصوت. كلامكم هذا أتمنه هو الصواب فيها، لأن بالنسبة للإجماع متى يسوغ للناس، متى يسوغ للعلماء أن يجتمعوا؟ لا، غلط، لا يستمعون إلا على مستند كما سيأتي الآن في المسألة بعدها. اقرأ الترتيب حتى تبدأ الكتاب والسنة، متى يأتي الإجماع بعدها؟ إذا لم يجدوا دليلا من الكتاب، إذا وجدنا الدليل من الإجماع لم نحتاج للدليل من الكتاب. ولذا قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا كان هناك إجماع يقيني حينئذ خلاص ما تحتاج إلى دليل آخر. نعم، ما في شك. لو قال على كان أحسن، كلمة عن هنا غلط، صوابها عن على. لا لا، هو نفس السابق، يقول الخلاف مبني على أن الإجماع إذا انعقد عن دليل. هنا الناس اختلفوا صنفين، صنف يقول يكون منعقدا على الحكم الثابت بالدليل على الحكم، فيكون الحكم قطعيا ولا يكون الدليل قطعيا. والقول الثاني أن الإجماع يكون منعقدا على الحكم وفي نفس الوقت على الدليل الفرعي، فيكون الدليل الفرعي مقطوعا به كما أن الحكم مقطوع به. قال فذهب المتكلمون إلى أحد القولين أنه منعقد على قطعية الدليل الفرعي، والقول الثاني قول أكثر الفقهاء من المتكلمين أن الإجماع منعقد على التخريج من الدلائل العميمة من الدلائل الفرعية، أو يعني أن الإجماع إنما يدل على قطعية الحكم لا قطعية الدليل الجزئي، لأن الحكم هو النتيجة المطلوبة من الدليل، ولأجل الحكم انعقد الإجماع وليس لأجل الدليل. متكلمون اثنان، كلاهما متكلمون. شو فذهب المتكلمون من الأشعرية، فذهب أكثر الفقهاء من المتكلمين، كلاهما متكلمون. فذهب بعض المتكلمين من الأشعرية الأول. عندنا هنا شيخ قال في قواط الأدلة ابن السمعاني قال إلى أنه منعقد عن إلى أنه منعقد على الدليل الموجب، قال عن الدلائل الفرعية الحكم واحد. هم أجمعوا على الحكم، فهل يدل إجماعهم على الحكم على قطعية الدليل الذي استندوا إليه؟ هذا هو الخلاف. فهو لما يقول الخلاف مبني على هذه المسألة قلنا لا، هي المسألة هي هي. نعم، يلزم هذا هو نفسه. شلون يلزم؟ أنت تلزم من نفسك، يعني هل يلزم قطعية الدليل قطعية الحكم قطعية الدليل؟ نعم، هذا هو البحث لي. هو نفس المسألة، لا يصح أن تجعل منشأ للخلاف. نعم. قال رحمه الله مسألة ذهب الجمهور إلى أن الإجماع لا بد له من مستند، فأما إذا لم يستند قول المجمعين إلى دليل فلا يكون حجة، لأن إثبات الحكم بغير دليل لا يجوز. وذهب الطائفة من المتكلمين إلى أنه يكون حجة إن وفقهم الله تعالى للحق لقوله ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. قال ابن برهان: وبناء المسألة على حرف، وهو أن الحكم الشرعي عندنا لا يعقل إلا إذا استند إلى دليل شرعي، وعند المخالفة يجوز المخالف وعند المخالف يجوز وعند المخالف مخالفة مخالفة طائفة ماشي. وعند المخالفة يجوز إثباته من غير دليل شرعي. قال الماوردي والروياني في كتاب القضاء: أصل الخلاف ينبني على أن الإلهام هل هو دليل شرعي؟ فإن قلنا يصح جعله دليلا شرعيا جوزنا الانعقاد لا عن دليل، وإلا فلا. وقال الماوردي: والقائل بانعقاده لا عن دليل هو قول من جعل الإلهام دليلا. المراد بهذه المسألة هل يشترط في صحة الإجماع ليكون حجة أن يستند إلى دليل أو لا؟ يترتب عليه أنه إذا وقع اتفاق بين الفقهاء، أو هل يتصور وقوع اتفاق بين الفقهاء في مسألة على حكم شرعي بدون أن يستندوا إلى دليل؟ وترتب عليها أن الإجماع الذي لا يكون له مستند هل يكون حجة أو لا؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: قول الأول أن الإجماع يشترط له أن يكون مستندا إلى دليل، فإذا كان غير مستند إلى دليل فإنه لا يمكن انعقاده، ولو تصور انعقاده لم يكن حجة. والقول الثاني يقول لأن الإجماع يمكن أن ينعقد بدون استناد إلى دليل. نبقى في البحث في منشأ الخلاف في المسألة. ذكر المؤلف هنا قولين في منشأ الخلاف في المسألة. القول الأول ما ذكره عن ابن برهان أن الحكم الشرعي عندنا لا يعقل إلا إذا استند إلى دليل شرعي، وعند المخالف أنه يمكن إثباته من غير دليل شرعي. وهذا البناء لا يصح، وذلك لأن من قال الإجماع لا بد له من مستند يقول بأنه قد استند إلى دليل شرعي في ذلك، ومن قال الإجماع ينعقد بدون مستند قال لأن الدليل هو ذات الإجماع، لأن الدليل هو ذات الإجماع. ولا يمتنع أن يكون أهل الإجماع قد قالوا بالحكم بدو بمستند لديهم وإن لم يبلغنا. القول الثاني في منشأ الخلاف هو الاختلاف في الإلهام، هل هو دليل شرعي أو ليس بدليل شرعي. فمن قال الإلهام دليل شرعي قال يجوز انعقاد الإجماع بدون مستند. وهذا البناء أيضا لا يصح، وذلك لأن من جعل الإلهام دليلا قال الإجماع قد استند إلى الدليل وهو الإلهام، فيبقى الكلام في نوعية المستند. ومن هنا فهذا القول فيه ما فيه. والذي يظهر أن هذه المسألة تعود أسباب الخلاف فيها وتعود حقيقتها إلى هل يمكن أن ينقل الإجماع بدون نقل مستند المجمعين في أقوالهم، بحيث يقول الفقهاء في عصر بقول بناء على أدلة لديهم فينقل الإجماع فيتفق على قول، فينقل الإجماع ولا ينقل الدليل الذي استندوا عليه. ومن ثم يكون الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في نقل المستند لا في وقوع الإجماع عن مستند. إن لا يتصور أن يقول الفقيه بقول بناء على ما في ذهنه، وحينئذ يكون تكون حقيقة المسألة هو هل يمكن أن ينقل الإجماع في مسألة بدون أن ينقل مستنده أو لا. ما الدليل على أنه لا يتصور أن ينقل الفقيه قولا بدليل من نصوص الشارع من الإجماع الآن؟ دلت النصوص على أن الأمة لا تجتمع على باطل، ومن الاجتماع على الباطل أن يقولوا على الله بلا علم، ومنها أن يثبتوا حكما بدون دليل، هذا قول على الله بلا علم. والأمة لا يمكن أن تتفق على أن تقول على الله بلا علم، ومن هنا فإنه يكون البحث في المسألة في النقل، قد ينقل الإجماع ولا ينقل الدليل الذي استند إليه الإجماع. بهذا تعرف حقيقة هذه المسألة. يعني لو نظرنا إلى أفراد أكيد لم يقولوا كما قلت الذي به نظر إلى أفراد الذين انعقد بهم خلاص، إذا لابد من دليل. لكن الكلام يعني مثلا مسألة الماء المتغير بالنجاسة نقلوا فيه الإجماع والخبر الوارد فيه ضعيف، فدل هذا على أنه كان عنده مستند لكنه نقل إلينا الإجماع ولم ينقل إلينا المستند. ومثلوا له أيضا في مسألة أجرة الحمام، أن تدخل الحمام وتعطيهم 100 حمام المغتسل، قد تستخدم ماء كثيرا وقد لا تستخدم إلا الماء القليل، وقد تستخدم صابونا كثيرا وقد لا تستخدم إلا صابونا قليلا، ومثله البوفيه المفتوح تدخل واحد من الشيخ يأكل كثير وبالتالي يكون أكله أكثر من القيمة التي دفع، والآخر ضعيف ما يأكل إلا قليل من أمثالك، وبالتالي ما تدفع لهم المال الكثير وأنت لا تأخذ إلا الأكل القليل، هذا مثل أجرة الحمام. فهذه مسائل وقع اتفاق على الحكم فيها ونقل الاتفاق، ثم بعد ذلك لا نجد المستند، أين المستند؟ ما نجده، فنقول لا بد أن يكونوا قد اتفقوا بناء على أدلة كانت لديهم وبين أعينهم، وإن لم تصل إلينا وإن لم نعرف المستند الذي قالوا به. على أننا نقرر بأنه لا يمكن أن توجد مسألة إلا وفيها دليل، ثابت كل مسألة. قال تعالى نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. شيخ الصواب الصواب ما نأكل بالقول هذا. أي قول؟ الذي قلت هذا إلا بالدليل. نقول الإجماع لا بد أن يكون مستندا إلى دليل، ولكن البحث في النقل، قد ينقل المستند وقد لا ينقل. أين التقليد؟ لا ليس هذا أقوال تقليد، هذا إجماع. الأخذ بالإجماع أخذ بالدليل وليس تقليدا. الإجماع دليل شرعي، فإذا وقع الإجماع فمن أخذ بالإجماع فهذا ليس بمقلد، هذا مجتهد. لا أقول الآن بالنسبة إذا أخذنا أقوالهم هكذا ولا نعرف، ما أخذنا أقوالهم، أخذنا إجماعهم، أخذنا إجماعهم ولا نعرف مستنده. خلاص الإجماع في نفسه دليل ولو لم نعرف المستند. هل يقين أن في دليل مستند؟ لابد في دليل، لكن قد لا يصل إلينا. نعم. المحاولات للبحث عن المسألة من الباحثين إيه، لكن أنت الآن قد تورد أدلة في المسألة لكن لا تعلم أنهم استندوا إليها. صحيح أنت أوردت دليل من الكتاب ودليل من السنة، لكن لم تعلم هل هذا هو الذي استندوا إليه أو لا. ما نقي إليك، ما نقي لأنهم استندوا إلى هذا الدليل. إذا استند إلى دليل شرعي فكأنه يخرج الدليل العقلي ربما. لا لا لا لا لا لا، كلام هذا في مسألة إثبات الحكم الشرعي، هل لا بد له من دليل شرعي كما يقول الجمهور، أو يمكن إثبات الحكم بدون دليل مثل ما يقولون ما يستحسنه المجتهد بعقله، ما يستحسن المجتهد بعقله. نعم. يقولون هذا الخبر دل على حجية إجماعهم ولو لم يكن له مستند، ومثل بقية أدلة الإجماع فإنها تدل على حجية الإجماع ولم تشترط أن يكون إجماعهم مستندا. حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، هل قال لا تجتمع أمتي على ضلالة إذا كانوا مستندين إلى دليل؟ هذا مراده. نعم. قال رحمه الله مسألة المجتهد إذا كان غير عدل فباعتبار قوله في الإجماع أقوال، ثالثها يعتبر في حق نفسه خاصة، وأصل الخلاف أن العدالة هل هي ركن في الاجتهاد كالعلم أو ليست بركن، فإنما نعتبره لأننا نثق بإخباره عن نفسه فيه خلاف. إيش؟ وأصل الخلاف. وأصل الخلاف في العدالة هل هي ركن في الاجتهاد كالعلم أو ليست بركن، وإنما نعتبره لأننا نثق بإخباره عن نفسه فيه خلاف. هذه المسألة يراد بها هل يعتبر قول الفاسق في الإجماع، والفاسق قد يكون فاسقا بعمله كمن يفعل الكبائر، ومثله إذا علمنا أن شخصا يكتب لإرضاء الآخرين أو يتكلم بالأحكام لإرضاء الآخرين أو لأخذ أمواله، هذا فاسق. أو كان فاسقا بمعتقده كأصحاب العقائد التي يفسق أصحابها، فهؤلاء هل يعتبر قولهم في الإجماع أو لا يعتبر؟ فيه أقوال. القول الأول أنه يعتبر قول المجتهد من الفساق، وهذا قول كثير من الأصوليين، قالوا لدخوله في عموم النصوص الواردة بحجية الإجماع، فقوله لا تجتمع أمتي على ضلالة. والقول الثاني بأنه لا يعتبر قوله، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة. استدلوا على ذلك بقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فدل هذا على أن خبر الفاسق لا يقبل، فإذا لم يقبل خبر الفاسق لم يقبل إخباره عن نفسه بإثبات مذهبه في المسألة. وهناك قول ثالث بأنه يعمل به في حق نفسه، يعمل بقوله الذي خالف به بقية المجتهدين، لكن غيره لا يجوز له أن يعمل بقوله، وبالتالي قالوا ينعقد الإجماع في حق غيره ولو خالف فيه هذا الفاسق. نبقى في البحث في منشأ الخلاف. ذكر المؤلف أن منشأ الخلاف هو في مسألة، هو الخلاف في العدالة، هل هي ركن في الاجتهاد وبالتالي فالفاسق لا يكون مجتهدا، أو أن الاجتهاد أو أن العدالة ليست بركن في الاجتهاد. ومن ثم يكون قوله معتبرا بحيث لا ينعقد الإجماع بدونه. والذي يظهر أن هذا المنشأ هو ذات المسألة وليس بأمر جديد عليها، كما أن هذه المسألة وهي القول بهذه المسألة وهي علاقة العدالة في الاجتهاد لا تؤثر على اعتبار قول المجتهد، وذلك لأن الاجتهاد ثابت عند جماهير أهل العلم بالعلم ولا يشترطون له العدالة، ويجعلون العدالة شرط لقبول القول. ومن هنا فالذي يظهر أن منشأ الخلاف هو هل المقصود بالإجماع حفظ الشريعة، أو أن المقصود بالإجماع هو تزكية المجمعين. فإن قلنا المقصود بالإجماع تزكية المجمعين فالفاسق ليس ممن يقصد الشارع تزكيتهم، ومن ثم لا يعتبر قوله في الإجماع. وإن قيل المقصود حفظ الشريعة بقاء الحق ظاهرة، فحينئذ يكون اتفاق، حينئذ يكون قول الفاسق معتبرا في الإجماع. نعم معتبرا في الإجماع إذا خالف ينعقد الإجماع على قصده يعني. نعم، لو مثلا عندنا عالم جهمي فقيه، ففقهاء العصر قالوا بقول وخالفهم، فهل نقول إن عقد الإجماع بقول الأكثرين وهذا واحد لا نلتفت إلى خلافه لأنه فاسق، أو كان أحد العلماء قد بلي بمعاص وكبائر فقال قولا وخالفه البقية، فهل نقول قول هذا الواحد لا قيمة له وينعقد الإجماع بدونه؟ الذي يظهر أنهم لا يفرقون. لا، الظاهر أنهم لا يفرقون، بس عند فعل بفعل البدعة قد لا يفسق الإنسان بفعلها بخفاء المسألة عليه فلا يدخل هنا، قد يكون فاعلا لكبير، قد يكون معتقدا لبدعة فلا يدخل في الفسق لأنه قد عذر لعدم بلوغ الدليل له. إيه، لكن هل المراد حفظ الشريعة أو المراد تزكية هؤلاء، تزكية المجمعين؟ قلنا تزكية المجمعين فالفاسق ليس أهلا لأن يزكى، وإن قلنا مراد الشرع حفظ الشريعة وبقاؤها إلى قيام الساعة فقد يؤيد الله هذا الدين بالرجل الفاجر. الشيخ مثلا جهمي هذا عنده أخوان، أخوان خايف من عندنا السلوك جماعة مجمعين على قول مثلا يخالف هذا الرجل في مسألة فقهية، مسألة فقهية أو في مسألة عقلية. لا، لا سيدي من العقائد، مسألة فقهية بس. نعم. أريد أن أرد القضية أن الآن هذا رجل خالفنا مثلاً، وحكم عليه أن هذا مبتدع، أي مبتدع أو عقد فيه شيء مثلاً. طيب. ونحن الآن نعتبر قوله في الإجماع، مع أن أساساً إحنا أجمعنا وخرجنا من الإجماع واتفقنا على إجماعنا على إبطال قوله. إبطال قوله في المعتقد ولا إبطال قوله في المسألة الفقهية؟ المعتقد. هذه مسألة ودي مسألة. العموم أنت الآن تريد أن ترجح أحد قولين. إن هذا ما نريده، نحن نريد أن نعرف ما شاء الخلاف. أن تكون تستبعد أحد القولين وترجح القول الآخر هذا أمر إليك. يقال أن هذا قد يفتح الباب على استدلال أقوال زيدية. هذه هي مسألتنا. بعض البنات الجامعات التي لك هذه الأقوال وغيرها، يعني أنظر مثل هذه الأقوال. هذه المسألة هنا، هذه مسألتنا الآن، هل قول المبتدع معتبر في الإجماع ولا هو معتبر؟ هذه مسألتنا، نحن نريد أن نعرف ما شاء خلاف فيها. هذه مسألتنا الآن، إن قلنا بأن أقوالهم معتبرة في الإجماع ذكرنا أقوالهم عرجنا عليها، وأما إذا قلنا بأن قول الفاسق لا يعتبر فحينئذ لا نلتفت لأقوالهم لأننا نعرف أن الحق موجود في أصحاب المعتقد الصحيح، وأن الفساق لن ينفردوا بقول حق. الذي يظهر أن مقصود الشارع جميع الأمرين، تزكية العلماء وفي نفس الوقت حفظ الشريعة، ولذلك التفتنا إلى جانب في المسألة الأولى والتفتنا إلى الجانب الآخر هنا. شف سلمك الله، الفاسق في المعتقد لا تسميه فاسقا عندما تجعله معذورا في اعتقاد بدعته، هذا ليس بفاسق فليس عليه شيء من الإثم، لكن إذا كان يعلم الحق وتركه، حينئذ نقول هذا فاسق دخل معنا. كيف؟ كذب على أنواع. نقول كان يكذب على بجره ويقول بروح بكره وأدي الواجب على شاميه بس، هذا ما هو كبيرة. وإن كان كذب على الله فكبير، يختلف أنواع الكذب. مثلا الإخبار بالحكم الشرعي رغم ظهور الأخبار، والمخبرون اشترطوا عدله ونشأ النص بذكر المسلم ويخبر بدليل. هذا يتبين لك عدم صحة هذا، في أنهم يقولون حتى في نفسه لا ينعقد إجماعا، لا يعتبر قوله في الإجماع. لا، إذا هو يعلم من نفسه هل هو صادق ولا كاذب، بالتالي إذا توصل إلى حكم، هل نقول يجوز له أن يعمل بهذا الحكم وإن كان مخالفا لبقية الفقهاء، أو نقول أنت فاسق وبالتالي وإن وصلت إلى هذا الحكم فإنه لا يصح منك أن تعمل باجتهادك في هذا لمخالفتك لغيرك؟ قد يكون منشأ الخلاف في المسألة الاختلاف في كون العدالة سببا من أسباب التوفيق للقول الصواب. فطائفة من أهل العلم يقولون بأن العدالة من أسباب التوفيق للقول الصواب، كما في قوله هدى للمتقين اتقوا الله ويعلمكم الله نحو هذا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا نحو هذا. وبالتالي يقولون الفاسق مثله ليس بأهل ولا جدير أن يوفق للصواب دون بقية الأمة. قد يقال هذا أيضا من منشأ الخلاف. شيخ، العدالة ليست شرط الاجتهاد بالتقاط، هي العدالة شرط لقبول الاجتهاد وليست شرط لفعل الاجتهاد، فرق بين الفعل وبين القبول. هل لنا نقف على هذا؟ نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.